أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا تكلمنا عن الإسراء والمعراج، لأن نحن في شهر رجب، وهو المناسبة تكون في 27 رجب. وإحياء الذكرى، هذا يعني مثل إحياء ذكرى ليلة القدر إلى غير ذلك، عادات المسلمين ولا ينكرها إلا إنسان مش فاهم الدين، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني والله قال: وافعلوا الخير، يعني أبواب الخير مفتوحة. يعني يكون هو يكون مع 13 أفريل تقريب المناسبة جي، يعني لا على 27 رجب جي هكاك في الوقت هذاك، يكون في 13 أفريل 27 رجب. إذن قلنا هذه معجزة عظيمة، يعني أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس تشريفا له. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ثم عرج به، وهذا المعراج ورد يعني في الحديث الصحيح، إلى السماوات العلى لتشريفه، ونزلت عليه فرضية الصلاة خمس، 50، ثم خففت بثواب يعني 5 بثواب 50. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى كما أمر وتوضأ كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الصلاة يعني أفضل الأعمال بعد الإيمان. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والله قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مهم الإنسان يكون عنده الثواب، يكون يستحضر الخشوع، لأنه يعني في الصلاة يجيك شيطان والنفس يستحضر أمور الدنيا. هي بالطبع إذا بلا خشوع ما تبطلش الصلاة، لا تبطل الصلاة بلا خشوع، إنما ما عنده الثواب يخرج منها بلا ثواب. أما تصح ولو إنسان فكر في أمور الدنيا لا يبطل الصلاة. إذا إنسان ما تكلمش فكر في أمور الدنيا، وهذا يحصل لكثير الناس. فهذه الصلاة يعني لأهميتها فرضت يعني ليلة الإسراء والمعراج، وفرض الوضوء معها، والنبي بدأ بصلاة الظهر عليه السلام، صلى به إمام سيدنا جبريل عليه السلام، وعلم هذه الأوقات لأمته. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, dans l'occasion de l'Isra al-Mi'raj, il a reçu l'obligation des cinq prières, c'était 50, ensuite ça a été allégé avec la récompense de 5. La prière c'est la meilleure chose après la foi. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit que celui qui fait la prière comme il a été ordonné, celui qui fait le wudu comme il a été ordonné, qui fait la prière comme il a été ordonné, il sera pardonner ses péchés antérieurs, les petits péchés. Et donc le prophète il a fait l'imam, donc Jibril est venu en fait, il a commencé la prière avec le prophète, la prière de Dhuhr. Il a dirigé le prophète, lui a montré les temps, et le prophète il a enseigné aux compagnons ces différents temps des prières. Donc il ne faut pas négliger bien sûr de connaître cela. قال عليه الصلاة والسلام: إن خيار عباد الله الذين يرعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، ذكر الله هو الصلاة. إن خيار عباد الله الذين يعبدون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله، يعني المراقبة هذا من الدين. لأن بعض الناس يقول لك أنا صليت قبل الوقت بشوية كذا، شو معناتها كي يقول لك أنا صليت قبل الوقت بشوية؟ معناه هو إذا يسأل هو معناه هو ديجا ما اهتمش للوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هي مهم تتأكد وتراقب. نحن الحمد لله نراقب، يعني راقبنا في هذه الصلاة الخمس، يعني مش شرط كل يوم يراقب، يعني مرات هكا تتاح فرصة يراقب حتى يتأكد في المدينة اللي هو فيها الأوقات هذه، لأنه أفضل الأعمال بعد الإيمان هي الصلاة الخمس. دونك لا ميور دي جوز أبخي لا فوا سي لي سينك بريير. Bien sûr, donc on répète toujours que l'Isra et le Mi'raj, c'est pour honorer le prophète, mais Dieu, il n'est pas concerné par l'espace et le temps. Il existe avant l'espace et le temps. Il ne dépend pas de l'espace ni du temps. Il n'est pas permis de croire que Dieu est dans le ciel, ça c'est du shirk. Celui qui croit ça, il n'est pas musulman. Dieu a créé le ciel, l'espace, le temps, il existe avant l'espace et le temps, tout simplement. C'est ça qui fait que l'islam est la seule vraie religion. C'est que Dieu, la croyance de l'islam, Dieu n'est pas concerné par l'espace et le temps. يعني ما يجعل الدين الإسلامي هو الدين الحق، أنه الدين الإسلامي عقيدة الدين الإسلامي أنه الله هو خالق الزمان والمكان، كان قبل الزمان والمكان، السماء والعرش والكرسي لم تكن، خلقها الله، يعني سهل عقيدة، كان قبل الزمان والمكان. يعتقد في حق الله المكان، هذا ليس مسلم قطعا، ولو يلبس العباية واللحية هذا الشيء مشرك بالله. مثل يعبد الأصنام، الله هو خالق الزمان والمكان، كان قبل الزمان والمكان، واضح عقيدة الأنبياء، خلق الزمان والمكان. من خلق السماء؟ الله. حتى ناظر هذا الناس كل من خلق السماء، من خلق العرش، من خلق كل هذه الدنيا؟ الله كان قبلها. قال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء غيره، واضح كان راه ولم يكن شيء غيره. نقول القفات اللي تنتغجي اللي دي كوا Dieu existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'est de toute éternité. Seul Dieu, il n'a pas de début. Donc c'est facile de répliquer à ces gens-là qui croient qu'attribuer à Dieu l'espace, le temps. Ceux-là, même s'ils s'habillent comme des musulmans, ils ne sont pas musulmans, clairement. C'est comme ceux qui adorent des statues. Qui a créé l'espace, le temps? C'est Dieu. Qui a créé le ciel? C'est Dieu. Il existe avant l'espace, le temps. Donc c'est facile la croyance de l'islam. C'est la croyance de tous les prophètes. Donc ça, c'est important. Et c'est là le mariage. Donc c'est pour honorer le prophète. Dieu n'a pas besoin ni du prophète, ni de l'espace, ni du temps. Il n'a besoin de rien, Dieu. Allah la yahtaj la nabi wa la sama wa la... Iza... Nabi afdal mal... Ya'ani... Mal arsh afdal mal jannah. Wallah la yahtaj la nabi wa la li ghayrihim al makhlouqat. Le prophète, il est mieux que le paradis, mieux que le trône. Dieu n'a pas besoin ni du prophète, ni des autres créatures. Il n'a besoin de rien. Ni de notre prière, ni de notre jeûne, ni de notre dua, il n'a besoin de rien. Donc ça, c'est important de comprendre. Sinon, bien sûr, sans la, ça, il n'y a pas de... Les actes d'adoration, déjà, ils ne sont pas valables sans la bonne croyance. Et donc, les musulmans, comme on l'a dit, ils ont l'habitude de commémorer l'Isra et le Mi'raj, d'autres occasions musulmanes, et la porte ou bien dans l'islam, elle est ouverte. Pour écouter les gens déviés, qui font preuve d'exagération, ils vont interdire les choses de bien. En islam, les portes, Allah dit « Waf'alul khayr », c'est-à-dire « Faites le bien ». Les portes de bien sont ouvertes en islam. Tant que ça ne contredit pas l'enseignement du prophète, les bases. On peut faire le bien, n'importe quel bien, du moment que ça ne contredit pas. Alhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir Amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.